شهري أكثر منه قياما من شعبان. فتحينوا إخوة الإيمان والإسلام هذه الفرصة وتعودوا على الصيام في شهر شعبان حتى نستقبل رمضان في يسر ومتعة بالعبادة لله رب العالمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، ومن هنا من ساحة مسجد السلطان أبي العلاء بمحافظة القاهرة، نعود إلى رحاب القرآن الكريم حتى يقام لصلاة الفجر وفضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,